رب العالمين. يا رب يا رب قد عزم الطبيب تداوله، يا رب قد كثر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا، يا رب لنا لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مظلوما الا نصرته ولا مكسورا الا جبرته ولا غائبا الا رددته ولا سائلا الا اعطيته ولا حاجه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل ذات يوم فاخذ بيدي فاراني الباب الذي ستدخل منه امتي الجنه. جبريل يأتي رسول الله ويأخذ الذي إلى الباب الذي ستدخل منه أمة الحبيب الجنة. أراه الباب الذي ستدخل منه الأمة المحمدية الجنة. فلما سمع هذا الحديث ابو بكر الصديق قال: يا ليتني كنت معكما يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى يا ابا بكر انت اول من يدخل الجنة من امتي بغير حساب. لا اله الا الله، لا اله الا الله اخلو بها وحدي. ابو بكر الصديق الذي لو نزل ايمانه بايمان الامه لرجح ايمانه على ايمان الامه. ابو بكر يقول للحبيب: يا ليتني كنت معكما، معك ومع جبريل، حتى ارى هذا الباب الذي ستدخل منه الامه. فيقول له الحبيب: يا ابا بكر انت اول من يدخل الجنة من امتي بغير حساب، وانت اول من يشرب من حوضي بيدي يوم القيامة. يوم القيامة سيدي ابو بكر اول من يشرب من يدك الشريفة ومن حوضك المعصوم، ماؤه اشد بياضا من اللبن وريحه اطيب من ريح المسك وكيزانه كنجوم السماء منه شرفة لا يضمر بعدها ابدا. لو في الحمام على الوصول شجاني وراء العزول صبابتي صبكاني. ان الحمام يلوح من الم النوى وانا الوح مخافه الديان. الله يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له ثاني ما له ثاني. يا من يا من اذا قلت يا مولاي لبالي انسى انسى فتذكرني انسى فتذكرني في كل نائمة فكيف انساك يا من لست تنساني. كيف انساك كيف انساك يا من لست تنساني. يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من اذا قلت يا مولاي رباني انسى فتذكرني في كل نائمة فكيف انساك يا من لست تنساني. يا من لست تنساني يا يا رافع السماء انسى فتذكرني انسى فتذكرني فتذكرني في كل نائبة فكيف انساك كيف انساك. يا من لست انساني. يا من يجيب دعى المضطر في الظلم. يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا فمن يجود على العاصين بالكرم فمن يجود على العاصين بالكرم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. سيرتك خير سيرة وعطرتك خير عطرة وشجرتك خير شجرة نبتت في الحرم وبثقت في كرم. يا نور خلقي يا رسول الله. البدر دونك البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم. اخوك عيسى دعا ميتا فقام له وانت احييت اجيالا من العدم. انت يا سيدي يا رسول الله يا نور قلبي يا جلاء قلبي يا ذهاب حزني يا محمد. اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فر عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمام. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة فلما وضعتها قال

كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ واذا بسيدنا عيسى يخرج البطاقة العائلية، فاذا بها مكتوب في خانة اسمي اني عبده. اول كلمة لم يقل انا الله، ولم يقل انا ابن الله، ولم يقل انني عضو في شركة مساهمة ثلاثية، انما قال اول ما قال اني عبد الله. المؤهلات العلمية اتاني الكتاب، الوظيفة وجعلني نبي، التكاليف الشرعية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الصفات الخلقية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، الجوائز الربانية والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. قالت اليهود الذين اصبحوا اليوم احبابا مع النصارى ضد الاسلام، قالت اليهود ان المسيح ابن زنا. وجاء القران وجاء محمد فقال يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. اليهود الان اصبحوا مع النصارى احبابا، واليهود هم الذين سبوا مريم بالزنا وسب ابنها المسيح بالزنا. اصبح اليهود الان احبابا للبيت الابيض ضد المسلمين. جاء القرآن فطهر ساحة مريم وقال لها ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وجاء نبي الاسلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه فقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. آسية زوج فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد. الشيوعيون جحدوا المسيح، اليهود رموا امه بالزنا، النصارى قالوا انه ابن الله. وجاء الاسلام من بين صرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فماذا قال الاسلام؟ قال الاسلام ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبلها الرسل. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبلها الرسل وامه صديقة. صديقة عظيمة الصدق. وحل المشكلة كلها بكلمتين اثنتين، كانا يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام. وما داما ياكلان الطعام فانهما يشربان الماء. وما كانا يأكلان ويشربان فإن الطعام يكون الخلايا الحية والخلايا تكون الأنسجة والأنسجة تكون أعضاء والأعضاء تكون الأجهزة فما دامت هناك دماء وخلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة فإنه لا بد أن تكون هناك فضلات تصنع في دورات المياه وما دام هناك طعام وشراب فلا بد ان يكون هناك نوم ومرض والاله لا ينام ولا يصاب بالمرض الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لا تغلبه سنة والسنة هي مقدمات النوم ولا يغلبه النوم نفسه وهذا اسلوب يسمى اسلوب الترقي لا تغلبه سنة ولا يغلبه النوم نفسه قال موسى يا ربي كيف لا تنام فقال له الله يا موسى أرأيت لو كان بيدك قدح فيه ماء وأخذتك سنة من النوم ما يكون شأن القدح قال أخر من يدي على الأرض يا ربي قال له الله وعزتي وجلالي لو اخذتني سنة من النوم لخرت السماوات الأولى على الارض ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا كانا يأكلان الطعام فما دام هناك طعام لا بد ان تكون هناك فضلات لا بد ان يكون هناك اخراج لا بد ان يكون هناك مرض لا بد ان يكون هناك نوم وما غاب بعض المرض والنوم الا الموت والروح حي من هنا من هنا وقف سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليعلم للبشرية اجمع هذا الحكم اسمعوه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه واقام الصلاه واتى الزكاه قيل له يوم القيامه ادخل الجنه من اي ابوابها الثمانيه شئت توحيد ولذلك تعال عندما تقرأ سورة مريم تعجب كل العجب صارت رؤوس الآية على وسيلة واحدة من أولها ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا تجد رؤوس الآية كلها في هذه المقطوعة تنتهي بالياء المشددة انتبذت من اهلها مكانا شرقيا تتمثل لها بشرا سويا ان كنت تقيا ولم اك بغيا وكان امرا مقضيا قد جعل ربك تحتك سريا تساقط عليك رطبا جنيا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني نبيا ولم يجعلني جبارا شقيا. يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وبعد ذلك يتغير الموقف فتقول الآية: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. يمطرون. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه سبحانه. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. انظر الى رؤوس الآية: يمطرون فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب من بعدهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اسمع فيهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وانزلهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. وبعد ذلك يعود الكلام كما كان. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. وعندما ينطق قاضي بالحكم لا بد ان يكون هناك لفظ نظر للصوره. فبعدما قدم القران حيثيات الحكم نطق الاصدق القائلين قائلا: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. فهذا هو الحكم وتلك حيثياته. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه. معشر السادة الاعزاء، المسيح عبد الله ورسوله وامه صديقة. وقد نص الاسلام على مولد عيسى لان مولده معجزة كخلق ادم. اعود بكم من بيت لحم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل بني ادم خطاء وخير خطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، ماذا جرى؟ ماذا جرى في دنيا المسلمين؟ لقد اجترأت الذئاب على الاسود. وديس عرين الاسد عندما فرطنا في حقوق ربنا. ان الله تبارك وتعالى عندما اراد ان ينصح الامه وجه لها 6 نداءات في سوره الانفال. لو عملت الامه بهذه النداءات الـ6 ما اجترى كبريان ولا كفريان ان يرفع راسه وان يجترئ على حدود المسلمين. نداءات 6 وجهها من لا يغفل ولا ينام الى امة الاسلام في سورة الانفال. و وقبل ان ينادي على الامة قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اصلحوا ذات بينكم. اصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. لان الذئب لا يأكل من الغنم الا الشاردة. وبدأت الإذاعة العليا توجه هذه البيانات. البيان الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومتى هزم جيش مصر؟ والله ما هزم جيش مصر الا في سنة 56 و67. ومتى دعوا الاعداء على ان يهزموا جيش مصر؟ جيش مصر الذي قاد اصعب المواقع سنة 583 من الهجرة. وقف جيش مصر وحده ليس معه الا الله بقيادة صلاح الدين الايوبي سنة 583 من الهجرة وفي شهر رجب امام 6 جيوش من اوروبا، امام جيش انجلترا وفرنسا والمانيا والمجر وايطاليا وبلجيكا. وقف جيش مصر بقيادة صلاح الدين. وقف ثابتا لا يتحرك ولا يتزحزح. وفي اليوم 27 من رجب كان صلاح الدين يخطو على منبر المسجد الاقصى. بعد ان ظل مع الصليبيين 91 سنة. 91 سنة قضاها المسجد الاقصى تحت ضربات الصليبيين. تحت ضربات الصليبيين. ودخل صلاح الدين المسجد الاقصى في اليوم 27 من رجب غداة اسراء الرسول ومعراجه وحمد الله وسجد لله سجود شكر. متى هزم جيش مصر؟ ومتى تجرأت الضياف على ان يرفعوا رؤوسهم في وجه مصر؟ في سنة 656 من الهجرة اخذ التتار يزحفون من مرتفعات منغوليا في الشرق الاقصى الى ان اسقطوا خلافة البغدادية، خلافة العباسيين في بغداد، ودخلوا سوريا واستسلمت سوريا كلها. دمشق قاومت واستسلمت، حماه، حمص، حلب، اللاذقية، وظل هناك يزحف بجيشه الى حدود مصر وفلسطين. وارسل الى حاكم مصر انذارا شديد اللهجة. قال هناك في الانذار: يا حاكم مصر، اذا وصلتك رسالتي فسلم، فلو كنت معلقا بالسماء لصعدنا اليك اولى انزلناك الينا. سيوفنا بواتر وخيولنا كواسر. ولما وقع الانصار في يدي حاكم مصر المبصر سيف الله قطب، امسك بالانذار ومزقه وقام فصلى لله ركعتين. واذاعت الاذاعه قرأت البيان التالي والذي قرأ البيان سلطان العلماء العز بن عبد السلام عالم من علماء المسلمين الكبار عالم عارف بالله. أتدرون ماذا كان البيان؟ هل كان البيان كما تعودنا التهريب؟ لا، إن البيان كان كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وبعد إذاعة هذا البيان أعلنت التعبئة العامة في شعب مصر واجتمع الشعب كله تحت السلاح وقاده الحاكم إلى حدود فلسطين وكان اليوم هو اليوم 25 من رمضان وكان يوم جمعة وقال قائد القوات المسلحة لا نخوض المعركة حتى نصلي الجمعة وندعو الله بالنصر. صلاة ودعاء وفخر ونقاء وتقوى وصفاء لا نخوض المعركة حتى نصلي الجمعة. وصلوا الجمعة ودارت راح الحرب. هولاك قائد القطر الذي كانت النساء تخيط أطفالهن بذكر اسمه وصمتت الألسنة ونفقت الأسنة وخفضت السيوف على منابر الرقاب وأقدمت الرماح على خطط الصعاب ثم مات. قتل هولاك وانكسر جناحه وولى الجنود الأدبار أمام جيش مصر. وبعد سنين مضت دخل الصفار دين الله وأعلنوا إسلامه. الذين كانوا أعداء يحاربون أصبحوا مسلمين يعلون كلمة لا إله إلا الله. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. النداء السادس: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نداءات من الإذاعة العلوية لو أن المسلمين عملوا بها ما حل بنا مثل الذي حل بنا. فماذا جرى؟ اعلموا أن المشكلة ليست مشكلة كبرى، إنما المشكلة أولا وقبل كل شيء مشكلة العقيدة. وخبرص هذه

هل تقتل الجرحى في ميادين القتال؟ انه الحقد، انه حقد الصليب على لا اله الا الله. هل يقتل الجريح في ارض المعارك؟ لا، ولكنني اقسم بالله لو كنت بدلا من قائد الصاعقة ما انتظرت الاذن من رئيس قبرص الكافر. ان هذا الرجل الذي يسمى كبريانو اتصل بقائد الصاعقة وقال له انتظر حتى اذن لك بالهجوم، وانتظرت الصاعقة 90 دقيقة. كان الخائن الكافر كفريانو يعد فيها العدة لقتل ابناء مصر والابرار، وبعد 90 دقيقة كانت المدفعية والدبابات قد اخذت مواقعها وضربت رجالنا من الخلف ضربة الجبناء. لو كنت من قائد الصاعقة لهجمت على الصارورة واخرجتم فيها دون ان انتظر الامر الا من الله الواحد الديان. تنتظر الامر من كبريانو؟ اتتوقع ان ياتن لك الصليبي الحاقد؟ لا، ان اسفي شديد، ان حزني شديد على الامة العربية، امة تحولت الى امة كلام لا عمل. ان حالنا مؤسفة، ان حالنا تدعو الى الرثاء. يا امة البطول اعلنوا قيام صندوق الجهاد، وافتحوا باب التطور لجيش المسجد الاقصى، واستعينوا بالله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في كبريائك وفي عليائك، والساعه ساعه الاجابه واليوم يوم الجمعه، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر اسلامنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم ارحم ابناءنا، اللهم فك اسرنا وارحم بعثنا وتولى امرنا واحكم خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مع تحيات تسجيلات الرسالة الإسلامية القاهرة.